لان المصطلحات اللي بتستخدم لما تكون واضحه في الكلام بيبقى تصور المعنى غير واضح. يعني قضايا العقيده دايما كده، اذا دخلنا في مساله المصطلحات بتاعتها مش قادرين نميزها تمييز كبير، زي مثلا مفهوم الفعل ومفهوم الاستطاعة، وهل الاستطاعة مع الفعل ولا قبل الفعل؟ وايه هو مذهب السلف الصالح في قضية الاستطاعة مع الفعل وقبل الفعل؟ واحد يقول لك ليه قبل الفعل ومع الفعل وقضية الاستطاعة؟ احنا فاهمين الاستطاعة من خلال الكلام البسيط اللي ورد في القرآن، ربنا يقول لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ اتقوا الله ما استطعتم. الكلام سهل وواضح، لكن المعتزله نظرا لانهم نظروا الى الاستطاعه نظره اخرى، وكيف المقصود الردي فعل، ادى ذلك الى ان مباحث الاستطاعه تسقط في كلامهم. لكن قبل ان ابدا نتكلم على قضيه اللي احنا وقفنا عندها في المره الماضيه برضه، لانها برضه متعلقه بالقدره، بس قدره الخالق والحكمة، القدرة والحكمة، أو المشيئة والحكمة، اللي هي مسألة ليس في الإمكان أبدع مما كان. العبارة دي كده شكلها يغيظ، ليس في الإمكان مين؟ الخالق ولا المخلوق؟ بس بنحتاج ممكن نصدر بعض الرسومات التوضيحية على اساس تتضح المساله، نوسع شويه كده يا سيدي. انا اقول لك ليس في الامكان ابدع من مكان. ليس في امكان مين؟ الخالق ولا المخلوق؟ كلمه ليس في الامكان ديت غيظ، اللي ليس في امكان الحق. انت هتقول تحت نقول ليس في امكان ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء ايه؟ قدير، هو مطلق المشيئه ومطلق القدره. ليه هو اللي ليس في الامكان؟ هو هذا العالم. العباره ديت ممكن اقول لك ايه؟ انا بالنسبه لي كمخلوق اقول والله ما فيش احسن من كده اعرف اعمله. ليس في امكاني افضل من ذلك، ممكن. لان الانسان استطاعته محدوده وقدرته محدوده، لكن تيجي تقول الكلام ده على الخالق. واصل البناء زي ما قلنا عند المعتزله وعند الفرق المخالفه كلها انهم يستخدمون قياس التمثيل. يصبروا على ربنا الكلام ده يعني. احنا برضو زي ما ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا وجعل الانسان مشيئه جعل في المقابل حكمه. مفيش واحد عنده مشيئه مطلقه. في واحد عنده مشيئه مطلقه؟ يعني واحد يقول لك انا شوف انا حر اعمل اللي انا عايزه. كلمه انا حر اعمل اللي انا عايزه دي معناها ان هذا الشخص يدعي الربوبيه على طول. بس هو في الغالب يقول انا حر اعمل اللي انا عايزه في حدود في حكمه. لما يكون مثلا زوج بيخاصم زوجته اسمع انا حر اعمل اللي انا عايزه. اعمل اللي عايزه يعني ايه؟ في حدود صلاحياتي. ولا انا اعمل اللي عايزه مطلقا؟ مفيش واحد يقدر يقول لك انا اعمل حتى لو كان ملك او حاكم. ما يقدرش الحاكم يقول لك انا اعمل اللي انا عايزه. ليه؟ اعمل كده اللي انت عايزه. هيبقى في تبعات هتحصل ممكن تضيع ملكه. ده الفرق بين المخلوق والخالق. في مشيئة، بس مشيئة محكومة بطريقين يا خير وشر. لو قلت انا اعمل اللي انا عايزه هيبقى كله شر محض. هيتحكم الشرع هنا. المفروض ان احنا نعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه ويشرعه. دي إرادة دينية، لكن انا عشان اقول لك انا هعمل اللي عايزه لا. مفيش واحد فينا حتى في عبادته لربك يعبد الله الا ويطلب المقابل. اوعى تقول لي لا انا بعبد ربنا من غير عوض، زي ما الصديق بيقول. لان لو قلت انا بعبد ربنا من غير عوض انت بتعمل فعل لا ترغب مصلحه تعود عليك. الوحيد ما هو ليه ربنا سبحانه وتعالى، احنا بنقول ليه ربنا سبحانه وتعالى عنده مشيئه وله وصف المشيئه والقدره المطلقه وفي نفس الوقت له الحكمة المطلقة. انتوا عارفين ليه؟ لأن مفيش مصلحة بتعود عليه. عشان مفيش مصلحة تعود عليه

الجمع بين مشيئة الله وحكمته، غناه سبحانه عن العالمين. والمصلحة تعود على المأمور والآمر. إذا دلوقتي باعث الجمع إيه اللي يجمع بين المشيئة والحكمة في حق الحق سبحانه وتعالى؟ غناه سبحانه وتعالى عن الإيه؟ على العالمين. والمصلحة في فعله تعود على إيه؟ على المأمور والآمر. فلا بد من الإيمان بمشيئة الله وقدرته المطلقة، وكذلك لا بد من الإيمان بعدله وحكمته المطلقة سبحان الله. ريت واحد يأخذ هذا المعنى ويحاول يستدل لهذا المعنى من القرآن والسنة في ضوء الحديث اللي هو ايه العبادة اللي حرمت الظلم على ايه على نفسي. ممكن يعملوا خطبة جمعة او درس كويس جدا. طيب ياتي الى ايه يكتب لنا باعث الجمع. معلش يا شباب كتبوا معايا المعلومات ديت مهمة. باعث الجمع بين مشيئة العبد وحكمته المصلحة التي تعود عليه في الدنيا والآخرة. فأهل التوحيد يبحثون عن مصلحتهم فيهم في الآخرة قبل الدنيا، وأهل الشرك أو الكفر يبحثون عن مصلحتهم فيهم في الدنيا قبل الآخرة. تستطيع انظر إلى قول الله تعالى بل تؤثرون الإيه حياة الدنيا والآخرة خير. هما في الدنيا قبل الآخرة، لكن لا يؤمنوا أصلا بالآخرة يعني. في الدنيا فقط، أصلا في الدنيا فقط الكفار. هو ده اللي بيحدد العقل، ما هو أصل العقل الحكمة بعثها إيه؟ والدرج الحكيم. ده لازم يكون عقل. العقل ربنا سبحانه وتعالى جعله سبب دين لحصول الحكمة. فلو عقل الأمور كما ينبغي كان حكيما. الله عز وجل قال في كتابه عن الكافرين وقال لو كنا نسمع أو إيه أو نعقل لكنا في أصحاب السعير. فأعطاه بذنبه فصح من أصحاب السعير. ففي حاجة عايز أقولك عليها بقى، هل يصح المنطق الصوفي الذي يقول والذي يدعو إلى عبادة بلا عوض؟ هل يصح المنطق الصوفي الذي يدعو إلى عبادة بلا عوض؟ لا يصح. ليه؟ لأن العبد يفعل الفعل لمصلحة تعود إيه؟ عليه. أما الذي يفعل لمصلحة لا لمصلحة ولمصلحة المأمور إلى الآمر هو رب العزة والجلال. هم إذا قالوا نحن نعبد الله لا نريد شيئاً منهم الدنيا ولا آخرة، فهؤلاء يريدون أن يتشبهوا بالله عز وجل في الربوبية فينفعون بشكر الربوبية. لما واحد منهم يقول لك إيه؟ إن لله عباد بتخلص، لو بزقوا على جهنم لا تطفئوها. وبقى مقياس الجنة والنار ما عادش بقى مقياس، يعني واحد مثلا يسمع قال الله تبارك وتعالى يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون، يقول ليتني كنت منهم. أبو بكر الشبلي ليه؟ ليه عايز يبقى منهم؟ يقول لك لأن الجنة والنار دي ما هيش حسابي أصلا، أنا أهم حاجة يكلمني وأكلمه. لو كلمني لو كلمني دي منتهى القرب، حتى لو عذبني في جهنم أهم حاجة بس إيه؟ حب الزمن، أنا بحبه لذاتي. يقول لك إيش أعمل بلا ظهر؟ زي اللي بيتكلموا عنه. أنا أهم حاجة كلمني، فلما قال اكسوا فيها ولا تكلمون عشان هو كلمهم بس عذبني بقى زي ما أنت، أهم حاجة كلمني لأني بحبك أنت ما بحبكش، ولا أنا عايز ده جنة ولا نار. واحد تاني يقول لك يخوفونا من الجنة والنار كأننا صبيان. يعني عيل صغير أمه هتجيب له حلاوة أو إيه أو هتضربه لو هو أو هتكويه بالنار، خد بالك إزاي؟ طبعا والكلام كتير، يعني فيه باب كامل عند الصوفية في جميع مؤلفاته اسمه عبادة الأحرار. أرقى أنواع العبادات على الإطلاق عندهم بيسموه عبادة خاصة الخاص، الذين يعبدون الله لا يريدون جنة ولا يخافون من النار. طبعا دي مش عبادة النبي عليه السلام. الرسول لما قال لهذا الصحابي اللي جه يشتكي من وجود ابن جبل يقول له اما اني لا ماذا تحسن ان تقول؟ قال اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة ايه؟ معاذ. قال حولهما ندندن. انما اقول يعني يقول اللهم اني اسالك الجنه، اللهم اني اعوذ بك من النار. قال حولهما ندندن. واغلب دعاء النبي عليه السلام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نعم. تعليق على عبادة الصوفي. طيب نرجع بقى لكلامي تاني. نطعمكم من وجه الله. مش قطعوا الآية. ما هو كيف بقى ده هو جيل الآية نفسه أخذ منها جزء. وفاك البق. يقول إن هؤلاء يعبدون الله بحرية. بالإخلاص. لا يريدون جنة ولا نار. طب دليلك إيه؟ قال إنما نطعمكم لوجه الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أقول اللي بعد إيه؟ طبعا في الحديث. طبعا. أخذ من النص اللي يوافق مذهبه وترك الباقي، وده مذهب الجهمية. إنه يأخذ من النص اللي يوافق رأيه وهواه. قال ابن تيمية رحمه الله في جامع الرسائل صفحة 141. ما يحكى عن الغزال، الغزال اللي هو أبو حامد. ركزوا معايا عشان الكلام شوية قبل التركيز. أنه قال ليس في الإمكان أبدع من هذا العالم، يقصد ليس في إمكان الحق أفضل من هذا العالم اللي احنا عايشين فيه، فإنه لو كان كذلك ولم يخلقه لكان بخلا يناقض الجود أو عجزا يناقض القدرة. يعني أقول لك لو كان إن ربنا سبحانه وتعالى في عالم أحسن من كده عشان يوجدنا فيه ولن يخلقه يبقى هذا يناقض الايه؟ الجود والكرم ومن اسماء الجواد، او يناقض الايه؟ القدره ويصف الله بالعبد. وقد امتنيه بيقول وقد انكر علي طائفه هذا الكلام، بل وصلوا الى ان كفروا به هذا الكلام. ليه؟ لان الغزالي كده بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى ليس في إمكانه أن يخلق أفضل من هذا العالم. هي الكلمة نفسها مش كويسة، لكن شوف العبارة اللي حولها ابن تيمية عشان تحل المشكلة. إحنا في هذا العالم بنقول إن ربنا سبحانه وتعالى صنعه على أفضل وأتقن ما يمكن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ليس هناك أجمل من هذا العالم بل من هذه الصنعة ليبتلي فيها العباد. المتابعي يقول لي ما تفصيله أن الممكن يراد به المقدور ولا ريب. أن الممكن يراد به المقدور ولا ريب أن الله سبحانه يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة، ويقدر على غير ما فعله كما قد بينا ذلك في غير هذا الموضع، وكما بين ذلك القرآن. وليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر على يخلق فيه مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم، في يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقيمة الممكن أي ما تعلق بمشيئة الله عز وجل، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. كل قول لا ريب وتفصل أن الممكن يراد به المقدور. فهل المقدور أي الشيء المخلوق الذي يقدر الحق سبحانه وتعالى على إيجاده وإنشائه اسم المقدور، هل هذا المقدور يمتنع على رب العزة والجلال؟ أي مقدور؟ ما هو العالم ده من الممكن وليس من الواجب. انت عارفين يعني ايه الممكن؟ فكره الواجب والممكن والايه او الواجب والجائز والمستحيل. كلمه واجب الوجود في اصطلاحاته، وبعض السلف استخدموها او بعض المنتهجين لمنهج السلف اللي هم زي ابن تيميه وغيره استخدم هذه المصطلحات يعني رد عليهم او في ذكر كل كلام. يقول لك واجب الوجود، المقصود بواجب الوجود الواجب اللي هو عكس المعدوم او عكس الجائز. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك واجب، يعني ايه واجب؟ يعني انا لا اتصور الا ان هو يكون موجود على الدوام ازلا وابدا، له وجود دائم. لكن بالنسبه للمخلوق وجوده متعلق بمشيئة الله، وجوده ممكن ولا واجب؟ ها؟ هو ما بيتكلموش عن ناحية ايه الإجابة على الله، إن كان اللفظ أصلا برضه غير، يعني إيه واجب على ربنا سبحانه وتعالى؟ هو واجب في حق الله، هو واجب الوجود، واجب يعني في واحد أوجبه، مين اللي أوجب على ربنا إنه يبقى موجود على طول؟ ربنا سبحانه وتعالى أصلا الاول والاخر والظاهر والباطن، وجوده ازل. لكن هما بيسموا طالما ان ربنا له وجود دائم ازلا وابدا يسموا ده واجب الوجود. سموه ايه؟ واجب المخلوق سموه ممكن وجائز الوجود. فهمتوا النقطه دي؟ جائز الممتنع هو المستحيل عقلا، زي الممتنع ان يكون للكل الهين، لو كان فيهما الهه الا الله لفسدت. بس ممتنع او مستحيل ان الكون يكون له الهين. انت فهمت الفرق بين الواجب والممكن والحاجات اللي بيقولوها دي؟ الواجب في اصطلاح المتكلمين يقول لك واجب الوجود، يقصدون به الحق سبحانه وتعالى على اعتبار انه ليس بمستحيل ولا جاد، لازم يكون موجود ازلا وابدا. ماذا يريدون هذا؟ عكس الاستحال، يعني استحال الكون يكون من غير اله. يقول لازم يكون واجب الوجود. واجب الوجود يعني ايه؟ يعني هو الذي اوجد هذه الاشياء، او انه يستحيل ان يكون من غيره، او يكون وصفه دائم ازلا وابدا. هو يقصدون هذا بواجب، بيسموه كده واجب الوجود. يقصدون واجب العقل، يعني العقل لا يتصور وجود الكون من غير اله. ده شغل المعتزله والجهميه والناس اللي شبهها. طبعا الاشعريه استخدموا هذه الالفاظ واصبحت موجوده حتى الان في المعاهد والمدارس الاجنبيه. ما بقول لك ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لك صفات واجبه الوجود او جائزه

مش الاخ اللي معانا متابع يعني. انا بتكلم دلوقتي في ايه؟ يقول لك وتفصيله ان تفصيل كل تسلسل الا من عده نفسها. تسلسل في الابد مصدر وجوبه ايه؟ الدين الشرعي وعد الحق سبحانه وتعالى. وده عند السلف، عند الجهميه مثلا ان النار بتفنى، الجنه والنار بتفنى. وعند الصوفيه ان الجنه والنار بتتحول الى طبيعه للناس، ويتلذذ اهل النار بالنار كما يتلذذ اهل الجنه بالجنه. حتى قالوا تسمى عذابا من عذوبه طعمها. النار تسمى عذابا من عذوبه طعمها، فهم يتلذذون بالنار كما يتلذذ اهل الجنه بالنار بالجنه، حتى لو خرجوا منها استغاثوا فقالوا اعدنا ارجعنا الى الجنه. بهذا من الادله الشرعيه. وقال في كده ابيات شعر وكلام كله ضلال والله السلام. الله يكرمك فيه. انتوا فاهمين الاول يا شباب المحاضره ولا صعبه؟ ها انت ما حضرتوش قبل كده يعني؟ تسلسل توالي حدوث المخلوقات لا تنقطع ما تفنى. تعرف ان ربنا قال عن اهل الجنه خالدين فيها ايه؟ ابدا. ابدا يعني ايه؟ التسلسل المتصل لا ينقطع ابد الابدين. احنا كنا سالنا سؤال وقتها مش عارف انتوا فاكرينه ولا لا، اذا كان بقاء اهل الخلدين اللي هو الجنه والنار يعني ابد الابدين، كيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الاخر الذي ليس بعده شيء؟ لا يشاركون الله في البقاء؟ فقلنا لا، لان بقاء الحق ببقائه من صفات البقاء، لكن بقاء المخلوقات ببقائهم ولا بابقائه لهم؟ بابقاء لهم، وما كان بابقاء لهم يمكن ان يفنى، لكن الله وعد ان يبقى. فهم باقون بوعده وفضله، لا لان البقاء من طبعهم. في اي لحظه ان شاء ان يفنيهم يبقى الاخر الذي ليس بعده شيء. التسلسل في المستقبل واجب علينا اعتقاده. المقصود مش واجب على ربنا سبحانه وتعالى، واجب علينا اعتقاده. اما التسلسل في الازل ربنا ما عرفناش عن المخلوقات الا العرش والماء. قبل العرش والماء هل في مخلوقات؟ الله اعلم. ممكن. ليه ممكن؟ لان الله يخلق ما يشاء. فان شاء ان يخلق قبل العرش والماء حتى هيمنعه؟ يبقى ده ممكن ولا واجب؟ لان شيخ الاسلام قال بان هذا ممكن. قال ابن تيميه بيقول بقدم العالم وأنه يشارك الله في الأولية، وبهذا كفروه وجعلوه مشركا. حتى إن في واحد منهم اسمه السقاف ولا الشيخ عاد اسمه علو السقاف ولا إيه؟ أنت قناة المستقل وشارح العقيدة الطحوية بس شرح أشعري. سميه الشرح الإيه؟ الحقيقي. وجيب كلام المتكلمين والرازي والجيوني والشهرستاني والشريح بالعقيده الطحاويه، يجيب كلام الطحاوي وينزله على الكلام ده. الكتاب المستقل يقول نعم ابن تيميه كافر. صراحه كده. قعدوا حلقات يعني الراجل مصر يقول لك طب ليه كافر؟ يقول لك اصل هو بيقول بقدر المعالي. مين اللي قال لك المقدم العقل؟ يقول لك ربنا يخلق ما يشاء. قبل العرش والماء ولا حال العرش والماء ولا بعد العرش والماء؟ لا على الدوام يأذن وابدا فعال لما يريد. يخلق الله ما يشاء، ربنا على كل شيء قدير في اي وقت. يقول لك ايه يلزم من ذلك قدم العالم، يبقى انت مخك في الكعبان هنعمل لك ايه؟ انت فهمت من كده ان تيميه يقول بقدم العالم وهذا ليس بالحقيقه. فالله عز وجل اول ليس قبله شيء واخر ليس بعده ايه؟ شيء. دي من رسول الله. لكن لانه ما فهمش اغلق عليه مخه مليان فلسفه والكلام المعتزلة وكلام الأشعرية والمتكلمين وأرسطو وأفلاطون من ده بدأ يحمل كلام شيخ الإسلام مالك حسن، فكلهم بيظلموا فيه. طبعا تيمين تيمين ثواب كبير لما يجي واحد كده يكفر فقد بها بها احدهما. مساله ليس في الامكان ابدع من مساله. تعال كمل كلام ابن تيميه. وقد انكر عليه طائفه هذا الكلام وتفصيل ان الممكن يراد به المقدور. عرفنا يعني ايه الممكن يراد به المقدور؟ يعني المخلوقات دي هي ممكن الحق سبحانه وتعالى ومقدور له. ولا ريب انه سبحانه وتعالى يقدر على غير هذا العالم وعلى إبداع غيره إلى ما لا يتناهى كثرة في نخلة ما يشاء، ويقدر على غير ما فعله كما قد بينا ذلك. وقد يراد به اللي هو كلام الغزالي ليس في الإنسان أبدع من هذا العالم، وقد يراد به أنه ما يمكن أحسن من هذا ولا أكمل منه في أي إنسان. هذا ليس قدحا في القدرة، احنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى جعل افضل ما يمكن لابتلائنا وافضل ما يمكن لحسابنا، وان يتقلب الخلق بين فضل الله وعدله. هذا ليس قدحا في القدرة، بل قد اثبت قدرته على غير ما فعله، لكن قال ما فعله احسن واكمل مما لم يفعله ابتلاء الانسان. طبعا في يوم ذكرش كلمة ابتلاء، بس انا بوضح لكم إذا أراد الله أن يخلق عالما يستهلك فيه الإنسان، يستهلك فيه الإيه؟ الإنسان، ويستؤمنه ويبتليه ويفكر له المخلوقات على أفضل ما يمكن كل قدرة واستطاعة، ويبقى بين طريقين ونجدين يؤدي أحدهما إلى الجنة وأحدهما إلى النار والآخر إلى النار، ليس هناك افضل من صنع هذا الحق من صنع هذا الخلق لكي يكون الحق سبحانه وتعالى مبتل العباد في المنبه. ان اراد ان يخلق العالم للمعاقبه والجزاء يبقى لازم يتغرى العالم احنا فيه. ليه؟ لان العالم دي ما ينفعش عشان فيه للمعاقبه والجزاء، ينفع للابتلاء. ما ممكن ربنا يخلق يبتلي الانسان والظالم يموت أو ينتقم منه، أو يجي له مرض، أو يروح يدور على الأسباب، لكن مش هيبقى زي عذاب جهنم بالنسبة لعذاب نعيم الجنة بالنسبة للمؤمن، وإصغار العالم. فالله تبارك وتعالى زي ما الشيخ ابن تيمية بيقول قد أثبت قدرته على غير ما فعله على غير هذا العالم من حاسب فيه، لكن قال ما فعله أحسن وأكمل مما لم يفعله. هذا وصف الله سبحانه وتعالى بالكرم والجود والإحسان. الله سبحانه وتعالى الأكرم لا يتصور أكرم منه. يعني ممكن ربنا يخلق أفضل من كده عشان يبتلينا وما خلقش؟ ده بخل. يقول لا، ربنا هو الأكرم، هو الجباد، صنع أفضل ما يمكن وصدق في قوله صنع الله الذي إيه أتقن كل شيء. يبقى يكون عبارة ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذه العبارة ينبغي أن تقال بغير هذا اللفظ، قل ليس هناك أفضل من هذا العالم يسأل الإنسان فيه. فالله عز وجل أكرم وأجود ما يمكن وصنع أفضل ما يمكن، ربنا كل شيء صنعه في قضية ليس في الإمكان أبدأ من مكان. هذه العبارة دايما هم بيستخدموا زيها أغلب الأسئلة اللي بعتها الشباب وهقولها إن شاء الله ونجاوب عليها دلوقتي، إن هم بيتكلموا على قضية فرض واجب على الحق سبحانه وتعالى. إذا أوجب الله على نفسه تفضلا منه وتكرما أن يخلد أهل الجنة في الجنة أبد الآبدين، فلا يحق لك أن تقول هذا واجب على الله. من باب الأدب أقول واجب علي أن أعتقد ذلك، لأن الله أخبر عن نفسي بأنه قال بأبدية الإيه؟ الجنة وأهل الجنة. عارف كنا في النقطة ديت؟

انما اللي دخل بعقلي تجرأ على ربي ووقع في اشياء عظيمة جدا، نسأل الله السلامة. هل كل اسم من اسماء الله عز وجل يتضمن صفة صفة وفعل او صفة فقط؟ يكون خير. كل اسم يتضمن الدلالة على وصف، سواء كان وصف ذات او وصف ايه؟ يتضمن الدلالة على وصف الذات وصف الفعل معا. واحنا قلنا الكلام ده في كل اسم من الاسماء، في كل اسماء الله الحسنى دلالته على صفات الله، وانا اقول لك دي صفه ذات او صفه فعل، وعملنا ملخص الاسماء الحسنى كلها في النهايه، ايه اللي دل على صفه الذات وايه اللي دل على صفه الفعل وايه اللي دل على وصف الذات وصف الفعل، بناء على الادله في مستقى من النصوص في القران وفي السنه. طيب اللي بيسال اللي بيجيب سؤال في الاخر نخليه في الاخر. قال تعالى في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، إلى قوله: والجبال أرساها. قال في سورة الصلاة: قل إنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي، إلى قوله: ثم استوى إلى السماء هي دخان فسواهن سبع سماوات. في آخر مقال في آية النازعات قدم خلق السماء على الجبال، وفي آية الصلاة قدم خلق الجبال على السماء، كيف يمكن الجمع بين ذلك؟ انا قلت الكلام ده قبل كده، حد يقول المخلوقات مرت بمرحلتين بيفصل بينهم الانسان. قبل الانسان خلق الجبال الاول فطلعت السماوات دخان، بعد ما استخلف الانسان وبعد عرض الامانه وبعد قضيه الابتلاء وبعد قبول الانسان للامانه رفع الله الانسان وكرمه وهيأ السماوات الأرض عشان يستخلف الإنسان فيه. فبدأ في تهيئة السماوات في المرحلة الثانية بالسماوات أولا، ثم بعد ذلك الأرض وتثبيت الجبال. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، في المرحلة الثانية. لكن في المرحلة الأولى وجعل فيها رواسي من فوقها فظهرت السماء كدخان. الأول لما واحد يسألك في المرحلة الأولى الأرض الأول ثم السماء، في المرحلة الثانية السماء الأول. أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع السمك فسواها وأغطش ليلة أخرج ضحاها، الأرض بعد ذلك إيه؟ أخرج منها ماء ومرعاها والجبال أرساها. أجي عايزة موضوع طويل هيجي وقت إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله خيرا من الشيخ الكريم، وإنا نحبكم في الله وأنا والله أحبكم في الله. كيف يستطيع العبد دفع تعلق قلبه بالاسباب؟ وكيف تحقيق الثبات على الحق في عصر الفتن؟ وما اسلم وسيله لحفظ القران؟ انا هجاوبك على الاول، والباقي ده ان شاء الله عز وجل ربنا يعينك ويعيننا عليه. كيف يستطيع دفع العبد دفع تعلق قلبه بالاسباب؟ ان يفهم حقيقه التوحيد، خصوصا المحاضره اللي جايه دي. لأن الأسباب أنت لما تفهم ما حقيقتها وكيف تتعامل معها وما الذي عليك وما الذي لك وما الذي لرب العزة والجلال وليس لك ولا عليك، المهمة جدا صعب الإنسان يفهم قبل ما يتحرك إيه. كيف تحقيق الثبات على الحق في عصر الفتن؟ تتواصل بالحق وتواصل بايه؟ بالصبر. صدقوني مفيش ادنى من فهم توحيد الحق سبحانه وتعالى ومن الدعوه اليه ومن الصبر عليه. اسلم وسيله لحفظ القران تسال فيها الشيخ عوض بقى الله يكرمه، هتلاقي فيها ان شاء الله اجابات جميله جدا وهو عاملين شغل طيب. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، والله نحبكم في الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه. لو سمحت ممكن محاضرة عن الصوفية؟ لأن في قريتنا كثير من الصوفية الذين يدعون الناس إلى الصوفية، جزاك الله خير. إن شاء الله ربنا ييسر وهيجي لهم وقتهم. وبعدين الصوفية فيه رسالة الدكتوراه وهي عن دراسة لجميع مصطلحات الصوفية، وهل لها أصول في القرآن والسنة؟ ومتى انفصلت عن أصول القرآن والسنة؟ ووضعت على معان كفرية باطلة. رسالة تحت مجلدات وهي مطبوعة في السعودية إن شاء الله هنطبعها تاني هنا لكنها موجودة على الإنترنت. دي مهمة جدا لأي طالب علم. المعجم الصوفي دراسة الأصول القرآنية مصطلحات الصوفية. نعم ست مفرد تعت يعني. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يكون الرد على من يزعمون أنه يمكن الآن التكلم في الجنين بأن يكون ولد أو بنت أو جميل أو كذا؟ ونعم يقصد قليل الاستنتاج من ده يعني. هذه كلها من الأشياء العجيبة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني واحد عامل بحث هو صديق ليا اسمه الدكتور عبد العزيز الغامدي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة إيه؟ ربتها. فأثبت من خلال المعاني والأدلة الكثيرة اللي أوردها في بحثه أن المقصود بالاستنساخ أن تلد الأمة إيه؟ ربتها. وده إعجاز نبوي ونوقش أظن هذا البحث في مؤتمر الإعجاز العلمي الأخير. إزاي إن يعني ياخدوا خلية من الأنثى ويضعوها في بريضة الأنثى من غير ذكر يعني منها فيها كده فتحنا نظر الكروموسومات تبقى كاملة من غير ما تنقسم والكلام ده كله قصة طويلة وكاملة. لكن إحنا بنقول الرسول أخبرنا عن أشياء قد تتحقق لكن هي أسباب اللي بيخلق العلة فيها والمعلوم ربنا سبحانه وتعالى يعني مش هم اللي بيخلقوا هم بياخدوا بالأسباب فيصلوا للنتيجة قد يصلوا وقد لا يصلوا. بعدين سبحان الله الموضوع بتاعهم ده كله موضوع فاشل إن الخلية اللي بياخدوها من الإنسان بتحدد عمره ولو في واحد عنده 70 سنة خدوا منها خلية وضعوها في البنطة بتاعتها هي عشان يعملوا منها نسخة اللي بتولد او الطفل اللي بتكون او البنت اللي بتكون بيبقى عمرها 70 سنة يوم الولادة بتبقى عمر الام بتاعت الولادة بتكونوا خلية بالكروموسومات اللي موجودة في المرأة. ايه الفرق الواد ان هو لما ياخد خلية ادخل في التفاصيل الدقيقة دي اكمل ولا بلاش الخلية اللي موجودة في الكلام المنوي 23 كروموسوم مش كده برضو؟ البيضة 23 فبتكون كم؟ 46 ال 46 دول بيتكونوا بإنشاء جديد بتقدير الحق سبحانه وتعالى وتولد الطفل بعمره أول يوم ثاني يوم وأسبوع وكمل عمره اللي ربنا سبحانه وتعالى بياخديه. لكن هم لو خدوا خلية من المرأة خدوا 46 كروموسوم جاهز. الطفل بيتكون في المرأة بعد ما يفرغوا ال 23 اللي فيه. هتحمل ويحصل انقسامات عادية وما يتولد الجنين بيتولد الجنين في عمر أمه أمه عندها 70 يبقى الجنين يوم ما يتولد عنده 70 سنة وتتكون على نفس العلامات اللي عنده أمه لو عملية فاشلة ما تنفعش في الإنسان ما تنفعش وعشان كده الموضوع لذلك حتى ما تنفعش حتى في الحيوان انت هتجيب لي مثلا عجلة عمرها 70 سنة ولا عمرها 60 سنة ما تنفعني بإيه دي دي قد كده فهي مشروع فاشل ما تنفعش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد كيف ستكون حكمة الله في أن يولد الولد لأب وأم نصراني أو كده يعني ويبقى على ديانتهم هم مش بيقضي الولد في عمره بيجيب لك وبيسأل فإن وفق سمع بالإسلام وسأل عنه يبقى يعرف الأحكام الشرعية وبالخيار. إذا هو مات على النصرانية بدون ما يسمع عن الإسلام مطلقا بيبقى له حكم في الآخرة ربنا بيعمل له اختبار ما بيعذبوش كده. السلام عليكم وبركاته. ليس في الإمكان أفضل من مكان في ابتلاء الإنسان بل ممكن ولكن من رحمة الله أن يقلل الفتن. لا يعني الإجابة بتاعتك دي محتاجة إلى عادة النظر